نقلت وسائل الإعلام الأجنبية قبل أيام خبراً عن جريان مهرجان ونسن الطيراني الدولي للصداقة 2016 بنجاح في بلادنا، من بينها وكالتا تاس وريا نوفوستي وصحف إزبستيا ونيزابيسيمايا غازيتا وكوميرسانت وتلفزيون زبيزدا في روسيا ووكالة سينوخا الصينية والصحيفة الهونغكونغية ساوث تشاينا مورنينغ بوست ووكالة إيبي الإسبانية والصحيفة السنغافورية ستريتس تايمز والتلفزيون الميانماري ووكالة AFP الفرنسية ووكالة AP وموقع الإنترنت ياهو في أمريكا. بثت وسائل الإعلام الأجنبية بالتفصيل خبراً عن جريان المهرجان بصورة حافلة، وذلك تحت عناوين مختلفة مثل المهرجان الطيراني الكوري الأول والحلبة الطيرانية المتميزة.